بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد، المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. هذا تعريف الشرط في أصول الفقه، يعني في علم الأصول. ما لا يوجد، المشروط مع عدمه، يعني إذا عدم الشرط إن عدم المشروط لا يوجد. المشروط لا يوجد مع عدم الشرط، ولكن هذا المشروط لا يرتبط، أو هذا الشرط لا يرتبط وجوده بالمشروط، لأن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط، لكن المشروط مرتبط وجوده بالشرط وليس العكس. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، لأنه قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. ومثال ذلك الصلاة مثلا. الصلاة، وسوف يأتينا من شروطها العقل مثلا. فالعقل إذا انعدم، انعدمت الصلاة، ما في صلاة، لا صلاة إذا لم يكن هناك عقل، هذا من شروطها. ولكن قد يوجد العقل ولا توجد الصلاة، في إنسان عاقل وما يصلي. هذا شرح لهذه القطعة من قول الشارح رحمه الله. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريم، ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. قال رحمه الله: شروطها أي ما يجب لها، أي للصلاة قبلها، لأن الشروط تكون قبل العبادة خارج العبادة، وأما الأركان فإنها تكون في داخل العبادة مقارنة لها. قال: أي تتقدم عليها وتسبقها. الشرط قبل العبادة، الشرط قبل المشروط، الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة على القول بأنه شرط، ويأتي البحث في ذلك، ودخول الوقت والطهارة، هذه شروط، وكلها تكون قبل الصلاة تتقدم عليها، إلا النية. والنية أصلا اختلف العلماء فيها، هل هي شرط أم ركن؟ الظاهر أنها شرط، لأنها تكون قبل العبادة. إنما الأعمال بالنيات، والنية معنى القصد، يعني أن الإنسان يصلي قصدا للطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مثلا يصوم قصدا للتعبد، لا بد من هذا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا النية تكون قبل العمل، إذن هي شرط. ولكن طبعا النية تكون مستمرة، تكون من أول العبادة إلى آخرها. قال رحمه الله: ويجب استمرارها، أي الشروط فيها، الشروط. قال: إلا النية فالأفضل مقارنة للتحريمة، للتحريمة يعني كلمة الله أكبر، للتحريمة أي كلمة الله أكبر عند افتتاح الصلاة، التكبير يعني عند التكبير، إذا قال الله أكبر تكون النية مقارنة للتكبير. ماذا تنوي؟ هذا المقصود. إلا النية في الأفضل مقارنة للتحريمة، يعني تكون مع التحريمة. لاحظ الشروط كلها قبل التحريمة، النية مع التحريمة، مع كلمة الله أكبر تكون النية هنا مع التحريمة، ويجب استمرارها، أي الشروط فيها يجب هذه الشروط أن تستمر إلى آخر العبادة، فلو انقطعت بطلت العبادة. مثلا الإسلام يجب أن يستمر هذا الشرط مع العامل إلى آخر العمل، فلو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله بطل عمله، يعني أثناء العبادة. لو ارتد عن الإسلام أثناء الحج أو أثناء الصوم أو حتى أثناء الصلاة ممكن تبطل، أو جن أصابه جنون أثناء العبادة تبطل، أو انتقضت الطهارة أثناء العبادة، لأن الطهارة شرط في الصلاة، أثناء الصلاة أحدث بطلت الصلاة. إذن الشروط كما تلاحظون لابد أن تستمر إلى الآخر، بخلاف الأركان. الأركان ما يشترط هذا، ما يشترط أن تستمر. مثلا تكبيرة الإحرام تقال في أول الصلاة الله أكبر وتنتهي، هل في استمرار؟ ليس هناك استمرار. إذن الأركان ليس لا يشترط فيها هذا، ولكن الشروط لابد أن تستمر. قال ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان، لأن الأركان لا يجب الاستمرار فيها. قال رحمه الله بعدما بين ومهد في تعريف الشرط وفي التفريق بينه وبين الركن، فإن قال قائل فيما يتفقان الشروط والأركان؟ يتفقان الشروط والأركان في أن العبادة لا تصح إلا بهما، في أن العبادة لا تصح إلا بهما، إلا بشروط الأركان، يتفقان في هذه القضية، في هذه الجزئية. قال رحمه الله منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي. قوله التمييز يعني أن يميز الإنسان بين الأشياء ويدرك، وهذا التمييز بعضهم حده بالسن فقال 7 سنوات، قال حد التمييز 7 سنوات، أخذا من الحديث أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فقال هذا دليل على أن التمييز يبدأ من هذا السن، من السن 7. وبعضهم حد التمييز ليس بالسن وإنما بالفهم، يعني بالإدراك. فماذا قال؟ قال التمييز أو الطفل المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا كان يفهم أن هذه صلاة وأن هذا وضوء وأن هذه عمرة وهذا حج مثلا، وإن كان العمر والحج ما يشترط في التمييز، ويفهم أن هذا صيام وأن الصيام إمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب، وأن الصائم لا يأكل ولا يشرب، يعني يفهم يميز. وإذا سئل عن شيء أدركه وفهمه وأجاب عنه. والغالب أن التمييز هذا يحصل بعد، يعني في 5، 6، 7 في هذه السن. إذن التمييز شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا من مسلم وعاقل مميز. وطبعا فرق هنا بين العقل والتمييز باعتبار الضد، لأن العاقل ضده المجنون فاقد العقل، أما المميز ضده عدم المميز، يعني الذي لم يدرك بعد، لم يدرك بعد لا لخلل في عقله وإنما لصغر سنه، وإنما لصغر سنه. إذن هذا الفرق بين العقل والتمييز. العقل خلل، العقل ضده الجنون، والجنون خلل مرض. أما التمييز لا، ضده ليس مرضا ولا خللا، هو طبيعة. إن الإنسان، الله سبحانه وتعالى، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يخرج بطن أمه لا يدرك ولا يعلم شيئا، ويتعلم شيئا فشيئا إلى أن يميز ويدرك. ولذلك فرق العلماء بين العقل والتمييز. كذلك التفريق بين العقل والتمييز في الحج، فالحج لا يصح من مجنون، ولكن يصح من عدم مميز. إحنا الطفل الصغير عمره سنة أو سنتان أو حتى لو كان رضيعا يصح منه الحج، يصح منه الحج. قال رحمه الله: وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. ويأتي البحث كذلك في كتاب الحج، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. ومنها أي من هذه الشروط، وهذه الشروط الثلاثة، الصلاة والإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في صحة الصلاة، هذه شروط صحة. لأن يعني في شروط وجوب، شروط صحة، أي الصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط. قال: ومنها الوقت، يعني هذا الشرط الأول. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به. والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على شرطية الوقت قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، وموقوتا أي له وقت، له وقت محدد. قال رحمه الله: وهو حديث جبريل، يعني هذا الوقت الذي جاء في هذا الأثر عن عمر، هذا الوقت هو ما جاء في حديث جبريل. جبريل عليه الصلاة والسلام بعدما فرض الله عز وجل الصلاة على نبيه ليلة المعراج، نزل جبريل فأما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند الكعبة مرتين، أمه يعني في يومين. في اليوم الأول كان يأمه في أول الوقت، وفي اليوم الثاني كان يأمه في آخر الوقت. ثم قال له: يا محمد، الوقت بين هذين. وهذا حديث حسن، الوقت بين هذين. إذن من الذي علم المواقيت لرسول الله؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا يؤخذ من جبريل. إذن الأصل في ذلك حديث جبريل. قال رحمه الله: وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك. قال رحمه الله: فالوقت سبب وجوب الصلاة، لأنها تضاف إليه، فيقال صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر. لأن الصلاة تضاف إلى الوقت لأنه سبب. قال رحمه الله: وتتكرر بتكرره، يعني كلما تكرر الوقت تكررت الصلاة. إذن هذا الشرط الأول وهو الوقت، ويأتي البحث فيه. قال: ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. ويأتي قال: الطهارة من الحدث والنجس. في فرق بين هذين. الطهارة من الحدث أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. والطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل. والتيمم يشمل الاثنين، يعني التيمم يقوم مقام الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. إذن هذا هو الطهارة من الحدث، وهو شرط. الطهارة من الحدث شرط، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الطهارة من الحدث شرط، فلو صلى الإنسان بدون وضوء أو كان جنبا وهو لا يدري يعيد الصلاة، لأنه فقد شرطا، والشرط لا يجبر ولا يسقط، يعيد الصلاة حتى ولو كان ناسيا. أما الطهارة من النجس أو الخبث، طهارة من النجس، فإن الطهارة من النجس أو من الخبث متعلقة بثلاثة مواضع: متعلقة بالبدن والثوب والبقعة. يعني يجب عليك أيها المصلي أن يكون ثوبك، أن يكون بدنك نظيفا طاهرا، وأن يكون ثوبك طاهرا، وأن يكون مكانك وبقعتك طاهرة. هذا الواجب. ولكن الطهارة من النجس إنما هي من الواجبات وليست من الشروط. الطهارة من الخبث من النجس إنما هي من الواجبات ما هي من الشروط. إذن فرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. المؤلف هنا جمع بينهما، وهذا ضعيف، والصواب التفريق. إنما الشرط هنا الطهارة من الحدث، أما من النجس لا. والدليل على ذلك أن الطهارة من النجس لا تسقط، الطهارة من الحدث لا تسقط. لو أخل بها الإنسان بطلت صلاته، ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا تبطل صلاته، يعيد. أما الطهارة من النجس أو الخبث لو أخل بها الإنسان ناسيا ما تبطل صلاته، أو جاهلا صلاته صحيحة ما تبطل. والدليل على ذلك، الدليل على التفريق بين الطهارتين حدث الخبث، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وخلع خفيه أو نعليه، وخلع نعليه، صلى بأصحابه وخلع نعليه، فخلع الناس نعاله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سأله: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم مشوا على هذا الأصل، هم مشوا على هذا الأصل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أذى، يعني في نجاسة في النعلين، فيها نجاسة، قال فخلعتها. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى ركعتين ثم خلع النعل ثم صلى ركعتين. إذن صلى ركعتين وفي نعله نجاسة، هل أعاد هاتين ركعتين؟ الجواب لا. إذن هذا دليل على أن الطهارة من النجس ليست من شروط الصلاة، ولو كانت من شروط الصلاة لأعاد هاتين الركعتين، ولكنه ما أعادهما. إذن سقطت هنا بالخطأ أو النسيان أو الجهل. إذن هذا دليل على أن الطهارة من النجس ليس من شروط الصلاة كالطهارة من الحدث. وعليه لو أن رجلا صلى بدون وضوء وآخر بجنبه صلى وفي ثوبه نجاسة، وبعد الفراغ من الصلاة اكتشف الأول أنه لم يكن متوضيا، واكتشف الآخر أن في ثوبه نجاسة، فما هو العمل حينئذ؟ الأول يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة، والثاني لا يعيد. الثاني ما يعيد. لماذا؟ لأن الأول أخل بطهارة الحدث وهذا شرط، والثاني أخل بطهارة الخبث وهذا ليس بشرط، هذا واجب. والأول لا يسقط والثاني يسقط. والدليل كما ذكرنا قبل قليل، الدليل على أن طهارة الحدث ما تسقط وأنها شرط الحديث الذي ذكره المؤلف: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الدليل على أن هذا شرط. وأما طهارة الخبث أو النجس فحديث النعلين الذي ذكرته قبل قليل. قال رحمه الله: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. يعني الآن نحن عندنا الصلوات المفروضات في اليوم والليلة 5 صلوات، ما في زيادة، والأدلة على ذلك كثيرة. ولكن هناك صلوات واجبة كصلاة النذر مثلا، أو كصلاة العيدين مثلا، ولكن هذه ليست مقيدة بيوم وليلة، وإنما تأتي لعارض لمناسبة، هذه أمر آخر. نحن الآن نقول ليس هناك صلاة مفروضة على العباد في اليوم والليلة إلا هذه الصلوات الخمس. هناك صلوات واجبات ولكنها ليست مقيدة باليوم والليلة، إنما تأتي لمناسبة أو لعارض، كما هنا قال إلا لعارض كالنذر، فإن النذر واجب عموما سواء كان صلاة أو غيره، النذر واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يضيع الله فليطعه، هذا واجب فليطعه. وقوله فليطعه هذه من صيغ الأمر، طب كيف محمد صيغ الأمر؟ هذا بالأمس أخذناها، ما الدليل على أن كلمة فليطعه من صيغ الأمر؟ هذا بالأمس، لا فليطع. يا حسان حضرت درس الأصول؟ نعم. لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، أليس كذلك؟ وصيغ الأمر 4 صيغ أمس أخذناه، فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر الدال على فعل الأمر فضرب الرقاب، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. إذن هذا قوله فليطع دليل على وجوب النذر. فإن قال قائل وكيف أخذنا من قوله فليطع على وجوب النذر، ها كيف أخذنا من قوله؟ هذا تطبيق الأصول، أحسنت، القاعدة الأمر يقتضي الوجوب، طالما أن كلمة فليطع أمر إذن الأمر يقتضي إيش؟ الوجوب، إلا لصارف، إلا لصارف، هل هنا صارف؟ ليس ثمة صارف، إذن هذا دليل على أن النذر واجب. قال رحمه الله إلا لعارض كالنذر. فوقت الظهر بدأ بأول صلاة، صلاة الظهر، فوقت الظهر وهي الأولى، الأولى بالنسبة للعصر، يعني الأولى بالنسبة للعصر لأنها تجمع إليها، من الزوال أي ميل الشمس، من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. إذن هذا وقت الظهر. وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، يعني من منتصف النهار، لأن الشمس تطلع من جهة الشرق وتجري إلى أن تتوسط كبد السماء، هذا هو الاستواء، إلى أن تأتي في النصف، في نصف السماء. وتعرفون أيضا طبعا طبيعي أن الظل إذا الشمس يعني قبل الاستواء أين يكون الظل؟ في جهة الغرب، نعم في جهة الغرب، وهذا الظل يتقلص شيئا فشيئا، يعني كلما طلعت الشمس وارتفعت الظل تقلص، فالظل يتقلص يتقلص إلى أن تتوسط كبد السماء، هذا هو الاستواء، وحينئذ الصلاة تكون مكروهة كراهة شديدة، يعني عند الاستواء إذا قام قائم الظهيرة كما جاء في الحديث، حديث عقبة بن عامر. فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس يعني إذا تحركت الشمس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر. نعم، وهذا قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، المراد بالدلوك الزوال، واللام هنا للتوقيت، يعني أقم الصلاة عند دلوك الشمس، اللام هنا للتوقيت، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنا اللام هنا للتوقيت. فإذا أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، عند زوالها إذا زالت، إذا تحركت إلى جهة الغرب. وتعرفون أيضا إن الشمس إذا تحركت إلى جهة، إذا تحركت إلى جهة الغرب إلى أين ينتقل الظل؟ إلى جهة الشرق، وهذا الذي يسمى الفي في اللغة العربية. الفي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، ويسمى فيئا لأنه فاء، ومعنى فاء رجع، لأنه فاء من جهة الغرب إلى جهة الشرق، هذا الفيء. ولذلك قال علماء اللغة إن الظل لا يسمى فيئا قبل الزوال، ما يسمى فيئا، وإنما الفيء متى يكون؟ بعد الزوال. طبعا إذا الشمس حركت إلى جهة الغرب وزالت دخل وقت صلاة الظهر إلى متى؟ نحسب الآن إلى أن يساوي ظل كل شيء مثله. يعني مثلا فلنفرض أن هذا شاخص، هذا العمود الآن الذي أمامي، الشمس إذا جاءت طبعا سوف يكون ظله، سوف يكون ظله تحته، وأحيانا يكون في قطعة من الظل، تستوي الشمس على هذه القطعة من الظل، قطعة يسيرة، وهذه لا تحسب من بعد يعني كما سيأتي. فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب الظل من أين يتحرك حينئذ؟ من جهة الشرق، وهذا هو الذي سميناه الفيء. هذا هو الفيء. هذا الفيء كلما الشمس اقتربت إلى جهة الغرب كلما زاد، كلما زاد. فإذا ساوى هذا الظل، هذا الظل إذا ساوى الشاخص انتهى وقت الظهر. واضح؟ يعني تحسب تنظر إذا كان مثلا هذا طوله، إذا كان هذا طوله مترا، وتحسب الظل. فإذا وصل إذا بلغ مترا خرج وقت الظهر. هذا هو الضابط في مسألة الظهر. ولذلك قال هنا من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء، انتبه الشيء عن الشاخص، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، لأن الشمس تزول على فيء، على قطعة من الظل، هذه ما تحسب، أي بعد الظل الذي زالت بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. قال لقوله عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم، هكذا قال في الحاشية. قال الشارع هنا اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل، رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. واضح؟ فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء، وهي مسألة الاستواء، وهي مسألة الاستواء، انتهى نقصانه، يعني وقف النقصان. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. فإذا زاد أدنى زيادة من جهة المشرق، لأنه إذا زاد أدنى زيادة من جهة المشرق ما معنى ذلك؟ أن الشمس تزحزحت وتحركت إلى جهة المغرب. قال ويقصر الظل، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. يعني هذا الظل الذي تزول عليه الشمس يقصر ويطول باختلاف الأوقات، ويختلف أيضا بالشهر والبلد. والآن طبعا الضبط الأوقات إنما هو بالساعات، وإنما هو بالساعات. ثم قال رحمه الله وتعجيلها أفضل، أي صلاة الظهر، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر. فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، يبادر عليه الصلاة والسلام الفجر والظهر والعصر ولا سيما العصر، والأحاديث في ذلك كثيرة، والمغرب أيضا إلا العشاء. العشاء يستحب تأخيرها مطلقا، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما كان يعجلها يعني رفقا بالناس، وإلا الأفضل في العشاء أنها تؤخر، هذا أفضل. أما الظهر فإن الأفضل التعجيل إلا في الحر الشديد، ففي الحر الشديد الأفضل التأخير الإبراد. قال إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، يعني أن ينكسر الحر، لحديث أبردوا بالظهر. ومعنى أبردوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، أخروها إلى أن يبرد الوقت. ولو صلى وحده، حتى ولو صلى وحده أو في بيته، هكذا يقولون. يعني هنا مسألة خلافية، يعني هل هذا الإبراد خاص بجماعة المسجد أم أنه عام لمن صلى في المسجد أو صلى في بيته أو صلى وحده؟ الذي يظهر أن هذا عام، الذي يظهر. لماذا؟ لأن الحر الشديد مزعج، لأن الحر الشديد مزعج وربما أخل بالخشوع، فينبغي على الإنسان أن ينتظر، أن ينتظر حتى ينكسر هذا الحر فيصلي صلاة خاشعة، والله أعلم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هكذا قال المؤلف رحمه الله الماتن. يعني أيضا جاء بحالة ثانية يستحب فيها التأخير، قال إذا كان في غيم وهو مع جماعة في مسجد مثلا أو نحوه، قال يؤخرون الظهر. قال أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. لهما أي ماذا وماذا؟ الظهر العصر. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، هكذا عللوا يعني. وهذا تعليل ضعيف، والصواب أن هذه الحالة لا تستثنى، حتى ولو في غيم نصلي الظهر في أول وقتها، وهذا التعليل ليس عليه دليل. وأحمد بن حنبل رحمه الله له رواية أخرى يوافق الجمهور أن الظهر تعجل حتى لو مع الغيم، وإنما الظهر تؤخر فقط في حالة واحدة، شدة الحر. ثم قال رحمه الله ويليه، أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. نكتفي بهذا القدر، نقف عند وقت العصر، ولكن ونبه في القطعة الأخيرة الجمعة. الجمعة تصلى في أول وقتها ولا تؤخر، ولا تؤخر، وإنما التأخير للظهر. أما الجمعة فإن يصليها في أول وقتها حتى مع شدة الحر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه كان يؤخر الجمعة، وإنما كان يصليها في أول وقتها، فالجمعة مستثنى من هذا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. كيف؟ حتى لو نعم الجمعة ليست داخلة في حديث أبردوا بالظهر، نعم هذا الظاهر، والحمد لله رب العالمين.